بسم الله الرحمن الرحيم. أخ يقول نريد منكم أن تذكروا لنا عن أخبار الشيخ يحيى وطلابه بصنعاء. أخبار الشيخ طيبة وهو مستمع في دروسه التي كان يدرسها في دماج، والطلاب يتوافدون، وسكن العزاب التهي منه قبل يومين تقريبا، والحمد لله دروس قائمة، ونسأل الله المزيد من فضله. ما حكم الدراسة في المدارس والجامعات التي يختلط بها النساء بالرجال؟ لا تجوز، لقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إياكم الدخول على النساء، رجاه عن عقبة بن عامر. قال: يا رسول الله، فرأيت الحم؟ قال: الحم الموت. وهكذا لا تجوز، لأنه ذريعة إلى محرمات كثيرة. فالله عز وجل لم يقل لكتابه لا تزنوا، وإن كان هذا مقصودا أيضا، لكن قال: ولا تقربوا الزنا. فلا يزني ولا يأتي بمقدماته ولا يجاور أماكن قد تكون سببا لذلك. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. فالعين زناها النظر، واليد زناها البطش، والرجل زناها المشي، والأذن زناها الاستماع، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. أخرجاه في الصحيحين عن أبي هريرة. فلا يشترط في الزنا أن يكون الزنا المعروف المعلوم، فقد يكون زنا العين، فقد تزني العين وينظر لامرأة أجنبية لا تحل له، وقد يزني فيستمع بأذنه فيستمع لصوتها وهو لا يحق له ذلك، وقد يزيد فيمسها بيده أو يمشي برجله إليها، وقد يحصل الزنا المعروف عياذا بالله. وهذه من ذرائعه ووسائله، فلذلك الواجب البعد عن اختلاط الرجال بالنساء. سائل يقول: ما هو الضابط في قبول زيادة الثقة؟ العلماء ليس لهم ضابط معين، فهم تارة يقبلونها وتارة يردونها، لكن الأصل الذي أحسن ما يكون في الباب أنه إذا زادها مساوي أو أوثق، إذا زادها مساوي أو أوثق فإنها تقبل، وإن زادها من هو دون في الرتبة أو في العدد فإنها ترد. هذا هو الغالب. وراجع كلاما نفيسا في شرح العلوم أو في شرح علل الترمذي لابن رجب، وقد نقله شيخنا مقبل رحمه الله في مقدمة الإلزامات أو مقدمة كتابه الإلزامات والتتبع. يقول أخ: قد اغتر كثير من الناس بظهور بعض العلماء على شاشة التلفاز، مما جعل هذا الجهاز يعزو كثيرا من البيوت التي كانت بعيدة، فما نصيحتكم؟ نصيحتنا بالبعد عن ذلك، فالله عز وجل أمر بطاعته وطاعة رسوله، وما قال: إذا رأيت العالم يفعل شيء يفعله، بل قال: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فهؤلاء العلماء الذين يظهرون في شاشات التلفاز هم مخالفون، وهم بحاجة أن يتوبوا إلى الله إن تعمدوا ذلك، لأن بعضهم قد يصور بغير إذنه، لكن إن تعمد لذلك فهو بحاجة أن يتوب إلى الله، وبحاجة أن يستدل لذلك لا يستدل به. أي نعم، شيخ الإمام الشوكاني يقول: ما من قاعدة فقهية إلا وهي بحاجة أن يستدل لها لا بها. فهؤلاء بحاجة أن يتوبوا إلى الله من هذا الفعل، لأنه محرم، ولأن فيه تصوير، ولأنه ربما يأتي العالم فيتصور ويأتون بعده بأغنية. وقد ذكر بعض الباحثين المعاصرين، أو ألف بعض الباحثين المعاصرين كتابا بعنوان لله ثم المشايخ والدعاء، وذكر من هذا وأنه كان على استقامة هو وأهله، ثم بعد ذلك اشترى جهازا لينظر إلى قناة المجد زعم، وإلى مثل هؤلاء العلماء. قال: ثم استشرى بنا الشر، فصرنا ننظر في بعض القنوات حتى صرنا ننظر إلى القنوات الخليعة. قال: حتى صرت عن أبحث عن زوج عن غير زوجتي وهي تبحث عن غير عياذا بالله من الحرام. وذكر شيء من ذلك، وكل ذلك سببه هذه الآلات. ولذلك فالنصيحة البعد عن ذلك وعدم مجاراة الشر، فهو فساد للأولاد وللنساء. ثم ما يدريك أنك تخرج من البيت وشغلته الزوجة أو شغله الغلام أو شغلته البنت، ولا تعلم إلا وابنتك عاشقة لأي الفساق ضائعين، أو ولدك عاشق لبعض العاهرات عياذا بالله. صديق عليك الدنيا وتندم، ولدي غير صالح، أنت أدخلت عليه الدبور، والله المستعان. أخ يقول: ما ضابط الغلو؟ ضابط الغرور مجاوزة الحد، مجاوزة الحد في أي شيء من الأمور، إذا جاوز الحد فيه الحد الشرعي الذي حده الله ورسوله يعتبر غلوا. ما حكم حضور وليمة العرس فيها منكرات مجاملة؟ لا يجوز. ودوا لو تدهنوا فيدهنون، مجاملة للناس لا يجوز أن تجاملهم على حساب معصية الله. والدعوة أو إجابة الدعوة إلى وليمة العرس واجبة، وإلا ومن لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم، لكن بشرط ألا تكون فيها منكرات. سائل يقول: عندنا في المسجد أطفال، فإذا كانت الصلاة قائمة يلعبون، فهل يجوز لبعض الأخوة أن يتأخر عن الدخول في الجماعة لكي يضبطهم عن اللعب وقت الصلاة داخل المسجد حتى ثم يدخل مع الإمام عند نهاية الصلاة؟ شأنه شأن الحارس، إن كان يوجد حارس في المسجد قام بذلك، وإن لم يجد حارس فنعم لو تأخر بمثابة الحارس يتابع الأولاد ثم يلحق صلاة الجماعة. وتعالوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أيهما أفضل بعد الصلاة، الاتيان بالذكر أم الاستماع للمحاضرة؟ الاتيان بالذكر أولى، ثم بعده المحاضرة. نحاول نكمل الأذكار ولكن ما بقي إن شاء الله نكمله بعد المحاضرة. ما حكم سب دين اليهود والنصارى؟ ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. لا يجوز أن تسب دين اليهود، لأنك إن قصدت دينهم المحرف ربما فهم أنك تعني دينهم الذي لم يحرف، وإن عنيت غير المحرف سبيت دين الإسلام، وإن كان قد نسخ لكن من التوراة ما هو منزل الحق. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: لا تصدق أهل الكتاب ولا تكذبوهم. فنعم لا يجوز سب هذا حتى ولو كان المشركين، إذا كان الله نهى عن سب المشركين لأنك ستسبهم، ستسب آلهتهم وسيسبون رب العالمين، فلا يجوز سبهم دفعا لذريعة سب رب العالمين. ما هي الشروط في التكفير المعين؟ توفر الشروط وانتفاء الموانع. فإذا توفرت الشروط وانتفت الموانع نعم من قادر على ذلك، وإلا فلا. أخ يقول: صحيح مسلم، ما هي الكتب المؤلفة بالعناية به شرحا وبيان رجال إسناده والانتقاد عليه ونحو ذلك؟ ليس هنالك كتاب يجمع هذا كله. أحسن شروحه شرح الإمام النووي، وقد شرحه قبله عدد من الناس كالقاضي عياض، شرحه القرطبي أيضا، وهنالك شرح للمازري في المعلم في 3 مجلدات، وهو من أول من شرحه أو أول من شرحه. وهكذا شروح الأثنوي وللأبي ولغيرهم ولبعض المعاصرين شروح طيبة، لكن ماذا أحسن هذه الشروح شرح الإمام النووي، لا سيما في أوائله في مقدماته، أما في أواخره فكأنه اختصر والله المستعان، مع أنه أشار في المقدمة أنه لو أراد أن يشرحه في 100 مجلد لفعل، ولكن أراد الاختصار، لكن ربما فاته في آخره. والإمام النووي يذكر بعض الانتقادات عليه من ماذا من الدارقطني وغيره، ولكنه يفوته. ونحن في كتابنا صار صحيح مسلم ذكرنا جميع ما تم الانتقاد فيه على الإمام مسلم سواء من الدارقطني أو من غيره، أما ما لم يتم الانتقاد فإن أعرضنا عنه لقلة الفائدة والجدوى فيه، والله المستعان. أخ يقول: أريد أن أحفظ كتابا جامعا في السنة والأحاديث مفيدا، وقد بدأت في أول صحيح مسلم المختصر لكم، فهل تنصحوني به؟ قال الحافظ ابن حجر: إنه لم يؤلف في الإسلام كتاب على حسن ترتيبه مثل صحيح مسلم. وحقيقة ذكر هذا الحافظ في ترجمة مسلم من تهذيب التهذيب، فهذا الكتاب لم يصنف كتاب على حسن ترتيبه فيما نعلم، كما قال الحافظ بن حجر وهو خاتمة الحفاظ، فكتاب جيد. وأسهل طريقة لحفظ الصحيحين إما حفظ صحيح مسلم ثم يكمل بالبخاري، وإما أن يحفظ المتفق عليه ككتاب اللؤلؤ والمرجان ثم يعود للأفراد، علما أنه لا يستغني عن حفظ أو عن المرور على الصحيحين مهما كان لما فيهما من زوائد أو ما فيهما من استنباطات وتبويبات وغير ذلك. فهذا من أحسن ما يبدأ به الباحث أو طالب العلم أعني والحافظ، فهو كتاب نفيس، وهو قد حوى جل ما في صحيح البخاري، فأحاديث البخاري قرابة 3000، منها نحو 2000 في صحيح مسلم اتفق عليها، وزاد بنحو 1300 حديث لم يذكرها البخاري، وانفرد البخاري بنحو 800 حديث لم يذكرها الإمام مسلم. فهو كتاب نفيس، وأكثر الذين يحفظون للصحيحين أو في الصحيحين يبدأون بهذا الكتاب لحسن أسلوبه وحسن ترتيبه. بقي مسألة أنبه عليها من أراد أن يحفظ أو من أراد أن يطلب العلم. هذه المسألة تصرف كثيرا من الناس عن طلب العلم، فبعضهم يحفظ في صحيح مسلم أو في رياض الصالحين أو في صحيح البخاري، أو يقرأ كتابا فقهيا أو يدرس درسا في النحو أو في العقيدة، ويأتي إلى مسألة من المسائل فتكون صعبة عليه فلا يفهمها. فبعضهم يأتي إلى صحيح مسلم وإذا وصل إلى نحو 100 أو زاد قليلا وجد أحاديث طويلة وربما شقت عليه وترك الحفظ وانصرف، وربما درس في التحفة وصل إلى الاسم الذي لا ينصرف فانصرف وترك الدراسة لأنه ما فهمه. صحيح هذا خطأ. الذي سار عليه العلماء أنه إذا أشكل شيء تعداه، فمثلا هذه الأحاديث الطويلة في صحيح مسلم أو في رياض الصالحين أو في غيرها إذا شقت عليه اتركها وامشي إلى ما بعدها، وإذا أكملت الكتاب وبقي عليه نحو 5 أو 10 أو 20 حديثا تقريبا عدت إليها بسهولة، وحتى لو لم تحفظها إذا لم يبق معك إلا هذه فالأمر سهل، فقد حفظت أكثر كتاب. وهكذا أيضا في النحو، هكذا أيضا في النحو إذا وصلت إلى الاسم الذي لا ينصرف وما فهمت لا تنصرف، اترك هذا، فإذا فهمت 70% من الكتاب خيرا كثيرا، فهمت خيرا كثيرا، وإن فهمت 50% من الكتاب خيرا كثيرا، وربما تعاود الكرة مرة أخرى وماذا وتحفظ وتفهم، وهذا حاصل لله الحمد. وبعض المسائل العلماء يجعلون لها فراغا، الإمام البخاري أحيانا يبوب باب ثم يبوب بعده بابا آخر، فيقول الحافظ بن حجر بوب هذا الباب لعله يلتمس له حديثا وترك بياضا فلعله لم يجد له أو شغل عنه. فهكذا أيضا الباحث إذا مرت بك مسألة عويصة أو مراجعها قليلة وأنت تبحث في مسألة من المسائل، أترك هذا الذي أشكل عليك وأكمل بحثك، فإذا انتهيت إن تيسر هذا الموضوع فالحمد لله، وإلا فالكمال لكتاب الله وحده. نعم أخواني في الله، فكثيرا من طلاب العلم ينصرف عن العلم لأنه حصلت له بعض المشاكل أو عن فن من الفنون أو عن مسألة أو عن حفظ كتاب بسبب هذه المسائل، وهي سهلة وإمكانه أن يؤجلها، كما أنك تؤجل بعض أعمالك اليومية في البيت أو مع أهلك إذا أتعبتك أجلتها إلى وقت آخر، أجل أيضا ما لم تستطع لهذا، إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. فإذا حفظت أكثر الكتاب وفاتك 50 حديث أو 100 لا يؤثر كما لو تركت الكتاب وانصرفت بسبب هذا. متى تبدأ أذكار المساء ومتى تنتهي؟ الله عز وجل يقول فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، تبدأ بعد صلاة العصر وتنتهي قبل المغرب في حق المختار، وأما إذا شغل عنها قرأها بعد المغرب فنرجو أنه لا بأس به. وهكذا أيضا تبدأ أذكار الصباح بعد صلاة الفجر وتنتهي قبل طلوع الشمس، وإن شغل لا بأس أن يأتي بها فيما بعد قضاء. أخ يقول إذا صليت ركعتي الفجر في البيت ولا يزال الوقت باقيا وقت من إقامة صلاة الفجر، فما هو الأفضل، الانتظار في البيت إلى قرب صلاة الفجر ثم تذهب إلى المسجد، أم الذهاب مباشرة إلى المسجد وتصلي ركعتين أخرى وهي ما يسمى تحية المسجد، وبهذا ستكون يوميا تصلي 4 ركعات. صلاة أكثر من ركعتين بعد أذان الفجر ليس بمشروع، لأن ما جاء في الأحاديث عن أم المؤمنين عائشة وحفصة وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان لا يصلي إلا ركعتين، كان لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين، حتى قالت عائشة إن كان لا يخففهما حتى أقول هل قرأ بأم كتاب أم لا. فنعم لا يشرع أن يقوم يتنفل، وكذلك أيضا الأفضل أن يكون الوقت قليلا بين الأذان والإقامة في الفجر، وعائشة رضي الله عنها تقول ولم يكن بينهما شيء، فالذين يجعلون نصف ساعة أو حتى ثلث ساعة تعتبر كثيرة، الحق وأنها لو كانت أقل من هذا كان أحسن اقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. وأما حديث بلال الذي عند الترمذي أو غيره وهو في رياض الصالحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فأطال في الصلاة، فجاءه بلال فقال لو تركتني أو لو تأخرت لأحسنتهما وأجملتهما، فهو حديث ضعيف، فالراوي عنه لم يسمع منه. نعم أخواني في الله. وعلى هذا فننصح المؤذنين والأئمة أن لا يطيل الوقت بين الأذان والإقامة في الفجر خاصة. وهكذا مثل هذا، إن صلى في بيته ثم خرج إلى المسجد ولم يقيم الصلاة له أن يركع، لكن لا يكون هذا ديدنه، وإلا أتى إلى المسجد وصلى في المسجد حتى لا يعتاد على أن يصلي أربعا كل يوم. أخ يقول: أعمل في بقالة براتب شهري، وصاحب البقالة أو البقالة يأتي بالدجاج الفرنسي والبرازيلي مع الدجاج العربي السعودي والعماني ويطلب بيعه معه، فهل يجوز لي بيعه هذا الدجاج الفرنسي والبرازيلي؟ لا فرق بين أن تأخذ دجاجة ماتت في الشارع حتف أنفها وتأكلها أو تبيعها، وبين أن تبيع هذا الدجاج فإنه مات حتف أنفه، فإنه ميتة صعق بالكهرباء صعقا وقتل قتلا، وإن قطعت رؤوسه فهذا بعد أن مات وزاد موته ربما ساعات كثيرة. فعلى هذا لا يجوز أن تقش المسلمين، بل انصح للمسلمين وانصح لصاحبه وقل له: لا يجوز بيع هذا الدجاج، والبركة من الله، ويتحرى الحلال الطيب، ويكفي أن يبيع الدجاج السعودي أو الدجاج العماني أو ما يشبه ذلك من مما يأتى به من بلاد مسلمة، فانصح له جزاك الله خيرا. أخ يقول: امرأة تدرس بعض العلوم التي أنا بحاجة إليها، وربما لا يوجد من يدرسني هذا العلم في بلدتي إلا إن الحاضرات في درسها خليط من أصحاب الحزب الجديد، لعلها امرأة، وبعض العوام، فهل أحضر لها والحال كما ذكر؟ أما إن كان رجل فلا يجوز، وقد سبق أن الدراسة الاختلاطية محرمة. والحاصل أو الظاهر من السؤال أن السائل امرأة، فنقول لهذه الأخت: لا يجوز لها أن تذهب وتحضر عند هذه المرأة إن كانت من الحزب الجديد أو كانت مرأة حزبية. أما إن كانت مرأة صالحة وسلفية وربما حضرت لها بعض النساء العاميات أو الذين لهن تأثر بالحزبية، فإذا كانت المدرسة على سنة فلا بأس بذلك. عندنا أخ يقول: عند بعضنا كتب لبعض البرامكة قبل أن يتبرمكوا، كيف نفعل مع هذه الكتب؟ كيف فعل من سبقنا قبل أن يؤلف هؤلاء هذه الكتب؟ كانوا يدرسون وكانوا أعلم منا وأحسن منا وأتقى إلى غير ذلك. نعم، وهؤلاء من أين جاءوا بهذا؟ جاءوا به من كتب أئمة الإسلام، فلهذا نعود للأصل الأصيل، وهؤلاء إما رسائل يسيرة وإما تحقيق الكتاب مطبوع بعدة طبعات من غير طبعاتهم، فاعرضوا عنهم من باب الهجر والتوبيخ والزجر للمبتدعة، ولا يكونوا تكثير لسوادهم ورفعا لشأنهم. ما حكم ما يسمى بصندوق الصدقة داخل المسجد وخارجه؟ هذا من أفعال الحزبيين، وهم لا يفهون، مع أنه لم يفعله السلف الصالح رحمهم الله ورضي الله عنهم، مع أنهم لم يفعلوه، إلا أن هؤلاء مع أنه لم يفعله السلف لا يفهون بوعوداتهم التي يزعمون أنهم يدعون لفلسطين أو سيعودون للمحتاجين. كم سألوا لدماج؟ هل أعطوا لأهل دماج ريالا واحدا؟ صحيح، وهذا كثير. فهؤلاء مع أنهم مخالفون هم لا يوصلونها إلى مستحقيها، وربما مع بعضهم صندوق في بيته يسميه فلسطين ويجمع لفلسطين. وقد صرح محمود عبد الحميد في كتاب الإخوان المسلمين أو الإخوان المسلمون أحداث صنعة التاريخ، وهو من رؤوس الإخوان المسلمين، صرح بأن المال الذي يجمعونه أنهم لا يوصلونه إلى أهليه، وإنما بينهم اتفاق، فإذا حصلت نكبة في فلسطين يجمع أهل اليمن لهم وأهل مصر يجمعون لهم، وإذا حصلت نكبة بمصر يجمع أهل اليمن لهم وأهل العراق يجمعون لهم، فكلما حصلت نكبة في بلاد يجمعون باسم تلك البلاد ويأخذونه لأنفسهم، والله المستعان. وهذا لا يجوز، على أن الفعل خطأ لكن أيضا لا توصل. فإن كنت ستتصدق على هؤلاء الشحاتين الملبسين فأجدر أولى أن تنفقها في مصارفها الشرعية أو على المحتاجين الذين يحتاجونها. ما حكم صدقة النافلة لأهل البيت وما الدليل؟ الصحيح أن النافلة والفريضة كلها تحرم عليهم، والدليل حديث سلمان. سلمان كان عبدا فجاء بصدقة والعبد لا يملك المال، فقال: هذه صدقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سموا وكلوا. أسئلة كثيرة والوقت ربما لا يتسع، وعندنا شيء من التعب، والله المستعان. حديث ضعيف، وإن وجد من استدل به في الشارع وغيره، إلا أنه حديث ضعيف والحجة فيما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخي يقول هذا الفعل الذي سوف أذكره لك صحيح أم مخالف للشرع؟ أخرج إلى صلاة الفجر دون أن أوقظ أبنائي بحجة أنهم لا يقومون بسرعة وتفوت عليهم الصلاة في الجماعة وهم رجال كبار. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. لا يجوز هذا الفعل، كلكم راع ومسؤول عن رعيته، ما من راع يستريح الله رعية ثم لم يحطها بنصحه إلا لم يجد معهم رائحة الجنة، فربما كانوا على رقبتك يوم القيامة وقد يسلمون الإثم وينزل عليك. لا، أنت أوقظهم وقم مبكرا في الوقت الذي توقظهم ويتوضؤون، ويا حبذا لو تأخذهم معك من أجل أن لا يخالطوا جلساء السوء ومن أجل أن لا يضيعوا، فهذا أحسن، وهذا من الأمانة ومن حسن الرعاية.